وعليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى نباشر الدرس كما هو العادة، وبعد الدرس إن شاء الله تعالى عقد زواج لابنة الحاج أبو شريف، فإن شاء الله تعالى يعني تشاركوا في حضور في عقد الزواج، يكون إن شاء الله عقد الزواج بعد العشاء. وإحنا واقفين دلوقتي عند تصرفات الوكيل، تكلمنا عن الوكالة وشروط الأهلية، شروط الوكيل والموكل، وما تجوز فيه الوكالة، والآن نتكلم عن تصرفات الوكيل، هل التصرفات كلها صحيحة أم هناك تصرفات عليها ضوابط أو غير ذلك؟ أول حاجة في تصرفات الوكيل، هل يملك الوكيل الإقرار على موكله؟ يعني دلوقتي واحد وكل إنسان في قضية، فالوكيل اللي احنا ممكن نسميه المحامي دلوقتي، لأن المحامي هو غالبا اللي بيقوم في الخصومة نيابة عن صاحب الحق، ففي الإنكار يجوز إن هو ينكر نيابة عن موكله. يعني إذا كانت القضية مثلا، هل أخذت هذا الحق من هذا الشخص؟ أنت فعلا خدت الأرض ديت، أو إنك أنت في فلوس عليك لفلان؟ هو بينكر، يعني صاحب الموكل بينكر ان هو اشترى الارض او انه باع له الارض او انه، فممكن في هذه الحاله انه ايه، ان المحامي ينكر نيابه عنه، يقول لا ما حصلش، واللي يقول الكلام دوت يثبت، يبقى في الانكار ايه يجوز. طيب لو عايز يقر بقى، لو عايز يقول اه حصل، عايز يقر على نفسه بأنه حدث هذا الإقرار، فالعلماء يقولون لا، لازم هو بنفسه هو اللي إيه يقر، يبقى تنفعش الوكالة في الإيه في الإقرار. هذا قول جمهور العلماء، وهناك رأي عند الحنفية أنه يجوز أن الوكيل يقر نيابة عن إيه عن موكله. ونقول في حالة الخصومة يمكن للوكيل إنكار ما يدعيه الخصم نيابة عن إيه عن موكله، يمكن للوكيل إنكار ما يدعيه الخصم على موكله، ولكن إذا احتاج الوكيل أن يقر على موكله بشيء، فهل يملك الوكيل ذلك الإقرار؟ هو دوت الإيه اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي، يعني في الإنكار يملك الإنكار، ولكن في الإقرار هل يملك ذلك أم لا؟ نقول الجواب الذي ذهب إليه جمهور العلماء أو الفقهاء أن الوكالة المطلقة لا يقبل إقراره على موكله بقبض الحق وغيره، كما أنه لا يملك الإبراء ولا المصالحة عن الحق. يبقى الوكيل لا يملك كل هذه الأمور، لا يملك الإقرار في الوكالة المطلقة، وهذا لعله يشعر بأنه لو وكله وكالة خاصة فإن ده إيه جائز، لكن وكالة مطلقة اللي هو بيقول لك إيه توكيل عام في القضايا، توكيل عام بالقضايا، لكن توكيل عام بالبيع والشراء ده أظن يملك كل شيء، يملك نيابة عن موكله في كل شيء، لكن توكيل عام في القضايا يبقى لا، يقولون الجمهور لا يملك الوكيل في هذه الحالة إن هو يقر صاحبه ولا أن يصالح عن الحق. يعني نحن كلمنا باب المصالحة، في باب المصالحة إذا حصل خصومة بين اثنين وما فيش بينات، وواحد من صاحب الحق لما لقى حقه ضايع قال خلاص أنا هوافي عن النص، وهو ياخد نص أحسن ما يدعي كله، فهل الوكيل يملك هذا أن يصالح عن صاحبه في الوكالة العامة؟ لا يملك، حتى يأذن له وكالة إيه؟ وكالة خاصة. ولا يملك ذلك الإبراء، يعني واحد عليه دين لرجل فوكل هذا صاحب الدين، وكل من يخاصم عشان يجيب له الدين، وكل المحامي عشان يجيب له الدين، فهل ممكن المحامي يروح للمدين للمدين نعم ويقول له أبرأتك؟ هل يملك المحامي هذا؟ لا يملك هذا، لأن هذا يملك مين؟ صاحب الحق، صاحب الحق اللي يملك الايه الإبراء، ما يروحش هو يقول له ايه خلاص يا عم احنا ايه بالوكالة اللي معايا احنا سمحناك وأبرأناك مما عليك. طبعا لو عمل كده يروح يشتكي على طول في ايه في نقابة المحامين. طيب هذا قول الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية فرأوا جواز إقرار الوكيل في مجلس القضاء عن موكله إلا في الحدود والقصاص. يعني في الحدود ما ينفعش، قالوا في الحدود والقصاص ما ينفعش الإقرار إلا من صاحب الجريمة، يعني ما ينفعش واحد يتوكل عن واحد يقر أنه سرق، لا السارق هو اللي ايه يقر على نفسه بالسرق ما تنفعش فيها الوكاله، او يقر على نفسه بالزنا، او يقر على نفسه انه قتل بالقتل، لكن ما بيوكلش واحد يقر له بانه فعل ذلك هذا وهذا، لان هذا بيبقى فيها ايه شبهه، هيبقى فيها شبهه، والحديث اضراء الحدود بالشبهات، او هي اصبحت قاعده فقهيه الحديث، يعني ان كان بعض العلماء يضعفه، لكن اصبح هذا معمول به عند الفقهاء ان الحد اذا كان فيه شبهه يضرأ، يبقى لابد ان الاقرار يقوم من ايه ممن عليه ان يقر به على نفسه، لكن لا يوكل غيره ليقر عليه. اضراوا ايه اضراوا المسلم بالشبهات. طيب هل للوكيل صلاحيه قبض الحق عن موكله؟ يعني دي مساله تانية. دلوقتي هو وكيل واحد عشان يخاصم عن الحق، واحد مثلا كتب على واحد ادى الواحد فلوس ديون وكتب له شيكات وراح اول محامي عشان يجيب له الحقوق دي، وثبت الحكم ان لا فعلا فلان دوت مدين لفلان دوت بكذا الف جنيه، والتاني قال هدفع، مين اللي يقبض؟ هل الوكيل يقبض نيابه عن موكله، ولا لازم الموكل نفسه اللي هو صاحب الحق هو الذي يقبض بنفسه؟ كذلك قالوا هو وكلوا في الخصوم ولكن لم يوكلوا في القبض، يبقى قبض الحق يأخذه صاحبه، يروح بنفسه ويأخذ ايه ويقبض الحق، الا اذا طبعا كان في وكالة خاصة يبقى هذه تكون جائزة. كذلك نقول يرى جمهور الفقهاء ان الوكيل بالخصومة لا يملك القبض لانه مأذون له في اثبات الحق فقط لا في قبضه، فقد يكون الإنسان مؤتمنا في إثبات الحق وغير مؤتمن في قبض المال. ويرى بعض العلماء أن يراعى في ذلك قرائن الأحوال، ولكن لو أذن له في القبض أيضا صحة الوكالة، يبقى إيه عايز إيه إذن خاص يقول له وأذنت لك أن تقبض المال من فلان، يبقى هذه الحالة أذن له، ولكن في الوكالة المطلقة ما ينفعش إلا إذا أذن له الموكل توكيلا خاصا. طيب ملاحظات، ليس للوكيل البيع، ليس للوكيل بالبيع ان يبيع لنفسه. واحد وكل لواحد قال له خد لبيع للعربيه دي، وكلتك في بيع هذه السياره، فهو يروح ايه يبيعها لنفسه، يبيعها لنفسه ولم يحدد له سعرا، فالعلماء يقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ قال لك لان هنا يبقى فيه محل تهمه، لان معروف الانسان لما يبيع لنفسه يحابي نفسه، يحابي نفسه. غير طبعا اللي بيحصل الان لما واحد بيبيع لواحد سياره وبيقبض فلوسه كلها، بيعملوا توكيل في الشهر العقاري، دي عمليه صوريه، عمليه صوريه عشان بيهربوا فيها من الايه، من دفع المصاريف. بيروح يعملوا توكيل في الشهر العقاري ان حق البيع للغير وللنفس، هو بيع له، هو حصل تم البيع، لكن هم بيعملوا الوكاله دي وكاله صوريه عشان الرسوم، فبيعملوا حق البيع للغير، يروح هو يبيع هو بالتوكيل دوت وبيع، يعني هو ده اشترى مش وكيل، هو في الحقيقه مش وكيل. فمين ديت؟ يعني هو لما بيعمل له حق البيع للغير وللنفس، ها ديت مش هي في الحقيقه مش وكاله، هو باع له وقبض منه الثمن، لكن بيقول له بقى انت عارف يعني اروح الشهر عقار العربيه ب50,000 ومش عارف ايه، هياخدوا مني مش عارف كم الف جنيه، وانا اصلا تاجر واسترزا وعايز ابيعها. طب نعمل ايه؟ اعمل لي توكيل عشان ابيع مين. يبقى دي عمليه بس ايه؟ تحايل. لكن احنا بنتكلم دلوقتي لو الوضع طبيعي، واحد قال لواحد انا وكلتك فعلا تبيع لي السياره دي، مش هو اشترى منه، فراح هو الثاني خد الوكاله وايه؟ وباع لنفسه. هل يجوز ذلك؟ العلماء بيقول لك لا. ليه؟ لان هنا يكون في محل تهمه. وبالمناسبه بيحصل هذا الكلام ان بعض الناس يعني ربنا جعلهم اهلا لايه؟ الناس تامنهم في ان يعطوهم الصدقات عشان يعطوها للفقراء. يا فلان انت يعني راجل كده الناس بتجي لك وفي خير، زكاه المال بتاعت اهي، انت تصرف فيها. فهل يجوز هو ان ياخذ لنفسه ولو كان فقيرا؟ لا يجوز، لان هي تبقى محل تهمه، الا اذا كان هناك قرينه تدل على ان هذا الرجل يعطيه من اجل، يعني هو عارف انه فقير وحاسس انه مش عايز يحرجه، فبيقول له يعني خد، وهو عارف ان من قرينه الاحوال انه يعطيه، او هو يقول له مباشره طيب انا من الايه محتاج انا كمان، ولا احابي يعني اخذ كفايتي، ولا احابي او ساخذ كذا لحاجتي، يبقى هذا ايه؟ هذه جائزه. انما ياخذ من نفسه من كده من تحت لتحت، يبقى دي وان كان يعني هو صحيح مستحق، لكن دي هتكون محل تهمه، لان غالبا الشيطان هيدخل له في نفسه وسيكون هناك محاباه للنفس. دخلت في موضوع تاني دلوقتي. ازاي طلعت زكي يعني؟ الشهرية، موضوع الشهرية للفقراء من الزكاة، يقول للزكاة اللي جاي، فهم الناس كده. ادونا شهرية ل 12 شهر جايين. ولما تيجي الزكاة احسب زكاتك. هو طبعا يعمل حسابه بالنقص. تقريبي. بحيث لما يجي اخر السنه بيشوف الزكاه بتاعته كام، اداك 10,000 وهو عايز 12,000، يبقى يطلع 2000 جنيه. لكن ما ياخرش الزكاه للايه؟ اللي هي المفروض تطلع دلوقتي، ما ياخرهاش. العلماء اتكلموا في عمليه التاخير، ان ما ينجزش التاخير الا في مصلحه انك توصل. ممكن مثلا اسبوع، اسبوعين، شهر، ما نزلش عن كده. لكن انك تعجل باخراج الزكاه هذا جائز ان شاء الله. طيب، قال العلماء كذلك لا يبيع لولده ولا لوالده. ليه؟ بعضك ليه؟ حتى ما يكونش هناك تهمة، لأن غالبا يكون فيه محاباة. وحتى إن العلماء لما يجي في كتاب الجنايات قالوا شهادة الأب لابنه أو شهادة الأب لأبيه لا تقبل، إلا إذا كان الرجل فعلا عرف بالأمانة والصدق وأنه يقول الحق ولو على نفسه، وهذا نادر. يعني طبعا ممكن يفهم الموضوع لنفسه، نفسه تصور له ان هو صاحب حق. لكن بعض الناس يقول لك انا اقول الحق حتى لو على ابويا، اقول له الحق، اقول الحق عليه حتى لو على ابني. فلكن عموما العلماء لم يقبلوا شهاده الاب على ابنه ولا على ابيه. واختلفوا طبعا في شهاده الزوج على الزوجه او العكس، هل ممكن يكون في محاباه ولا لا؟ بعض العلماء قال يجوز طبعا ان تقبل شهاده الزوج على الزوجه والعكس كذلك، خصوصا في الزمن ده، يعني هو يدي فرصه لكن هو الأصل إن هو يعني هيحامل مراته، ها لو هن بيحبوا بعض يعني هيحاملها وهي تحابيله فيختموا الحق، عشان كده قالوا إيه لا يجوز. وهنا خلافات تانية، شالة الشريك لشريكة إذا كانوا شركة، وكانت القضية متعلقة بالمال، طب مين يشهد على المال الشركة دوت؟ الشريك بتاعه يشهد، طب ما هو ليه في المال أو ليه في الشركة، يبقى برضه هيحامل. مسائل يعني ايه تنازع فيها العلماء، ودي بتحتاج طبعا بحث من القاضي، يعني ممكن المسائل دي ما تبقاش على الاطلاق، ما تبقاش على الاطلاق. فطبعا القاضي لما ينظر في القضيه هيقدر ايه يحدد اذا كان فعلا دوت شهادته تقبل او لا تقبل، في هذه الحاله يقبلها او يرفضها. فهم بيقولوا كل من لا تقبل شهادته، ها لا تقبل شهاده الوكيل عليه، لا يصح ان يبيع له، لا يصح ان يبيع له. ليه؟ لان برضه هيبقى فيه محاباه. ماشي. قال الشيخ ابن عثيمين الا في ثلاثه حالات، في ثلاث حالات ممكن الواحد يبيع لنفسه او يبيع لمن يحابيه في الاصل، يعني ابوه او ابنه او كده. اول حاجه اذا استاذن موكله، إذا استأذن الموكل قال أنا أنت قلت لي بيع السيارة ووكلتني وتركتني الأمانتي وأنا سأشتريها بهذه الوكالة، أشتريها لي حفظ الله بيني وبينك أنا إيه مش هظلم، هذا السعر هجيب لك السعر اللي إيه اللي هبيع لك فيه فعلا، وهو فعلا بيثق فيه أو قد يرضى بهذه المحابة، يعني لما بينهم من ود ومحبة وكده، يقول له أتمنى يا ريت تشتريها أنت ولو حتى أرخص من غيره لأنه يحب له الخير، فهيبقى لا بأس. إذا استأذن وأذن له يبقى ما فيش مشكلة. أو إذا كان البيع بالمزاد وقال له خب بيع هذه السيارة بالمزاد، فجي ابنه اشترى في وسط الجمهور وقع عليه المزاد، يبقى هنا فيش محاباة، لأن المزاد الناس واقفة ده بيزود وده بيزود لغاية ما ابنه وصل لسعر ها اللي هو هيبقى أعلى سعر وما حدش زود على هذا السعر سواء كان ابنه او ابوه وما حدش زود فباع له، يبقى هنا مفيش تهمه ها لان شيء علني. او اذا الوكيل حدد له السعر قال له بيع قال له بيع لي دي ب 50,000 ما تنقص منهم مالين ها الباقي ليك، مش شرط يقول له الباقي ليك يعني او لو ما قالوش، المهم قال له انا عايز فيها 50,000 روح بيعها لابوه ب 50,000 خلاص، فيش هنا فيش هنا محاباة لأن الثاني حدد له السعر ها أو باعها لنفسه 50,000 يبقى حدد له السعر، يبقى هنا إيه مفيش محاباة. لكن لو أطلق له أن يتصرف في البيع بدون أن يحدد له ففي هذه الحالة نقول ما يبيعش لنفسه ولا لأبيه ولا لابنه خشية التهم. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده مش هنتكلم في المزاد، قلنا هو جائز بس بشرط ان التجار ما يخشوش ويغرروا بصاحب السلع، يخشوا هم كلهم مع بعض عشان شله مع بعض يتفقوا مع بعض يا جماعه ما نزودش عن كذا عشان ايه يخسروا، يبقى كده حرام، ده عامل زي النجش ها يتفقوا على سعر ما يزيدوش عليه، يقول الثاني يقول مين يزود مين يزود حاجه عايز يزود لغايه ما يوقع عليه السعر، هذا طبعا لا يجوز حرام. طبعا الملحوظة الثانية ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل في ذلك، يعني أنت هو وكيله يبيع له السيارة أو البيت ما يجيش هو يوكل واحد تاني يبيعه، إلا إذا الوكيل قال له أنا وكلتك في بيع البيت أو بيع السيارة أو بيع كذا ولك أن تتصرف وأن توكل من شئت. طبعا في الوكالات اللي بتتكتب دلوقتي بيتكتب الكلام ده كله فيه ان المحامي يوكل من اللي عايزه مش عارف ايه برضه عشان يدي لنفسهم ايه براح، يبقى في هذه الحاله اذا وكل اذا اذن له ان يوكل غيره جازت الايه جازت الوكاله، وان لم ياذن له فلا يجوز لاحد ان يتصرف الا باذن الايه صاحب الحق. ها عدم توكيل الوكاله ده الاصل، ده الاصل الا اذا اذن له. طب ايه؟ نقول دلوقتي إلا إذا كان هناك في هي في البند اللي بعده يعني يحتاج إلى أن يكون غير معروف عرفا، أو إن هو لا يصح أن يقوم بهذه الوكالة، أو واحد مسافر وعنده مؤاخذة ما ماشي، فجاء الواحد داره ودار ده يعني راجل ما مش بتاع رب المواشي، قال له أنا وكلتك إنك ترعى المواشي بتاعتي لغاية ما أرجع، قال له حاضر بس مش عارف الحاجة، سيب له كل حاجة أنت بس إيه صار. هو مش هيرعى المواشي، هو لا شك إنه هيجيب ناس ها مسؤولة أو تفهم في الموضوع ده، ها وكله إن هو يزرع الأرض، هو مش هيزرع، هيوكل ناس مسؤولة عن الموضوع ده. يبقى الحاجات المعروفة عرفا ديت جائزة. فنقول هنا في البند اللي بعده وتجوز الوكالة فين احنا رحنا فين لا انا عربت الصفحة حاضر وكذلك يجوز له ان يوكل غيره، فان وكل اليه عمل لا يتولاه هو عادة أو كان يعجز أن يقوم بمثال أن يقوم بمثله، مثال وكل غيره في رعاية مواشيه حتى يرجع من سفره، وكان هذا الوكيل صاحب وجاه لا يليق به هذا العمل، فله أن يوكل آخر ممن يستطيع القيام بهذا العمل. يعني هو حط تحت مسؤوليته وهو بقى يتصرف ويوكل غيره. ليه؟ لأن عرفا هو لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل، فهو زوقيل مثلا بتوزيع زكوات كثيرة أموال كثيرة، لا يستطيع هو بنفسه أن يذهب لكل فقير ويعطي، فيؤجر أجراء يوكل ناس تانية، كل واحد يقوم بمسؤول عن مجموعة من الناس، يبقى إيه هذا إيه جائز لأنه يعجز عن القيام به. إذا ألزمه خلاص يجب عليه، لأنه هو في هذه الحالة راضي بهذا الإلزام، يعني المفروض هو إذا ألزمه بشيء وهو لا يقوى عليه يمتنع، لأنه هو إحنا قلنا عقد الوكالة أصلا عقد جائز. يجوز لكل من الموكل والوكيل فسخ الوكالة لأنه عقد جائز، لكن لا يجوز الفسخ إلا إذا كان لا يجوز الفسخ إذا كان سيترتب عليه ضرر. يعني إذا كان بدأ في عمل مثلا وبعدين قال له نفسك، وهو قد أنفق على هذا العمل نفقات، وقال له افسخ الوكالة، يبقى هنا في ضرر سيقع عليه ضرر، ففي هذه الحالة لا يجوز الفسخ طالما أنه سيقع عليه ضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرر. آخر ملحوظة أو في هذا الباب لا نمرة 4، تبطل الوكالة بفسخ أحد العاقدين أو موته أو بحجر السفه على احدهما، يعني احدهما جن، الوكيل جن او الموكل جن، يبقى بنحجر عليه للسفه، يبقى فقد الاهليه. واحنا قلنا من شروط الوكاله في الوكيل يكون أهل من اهل الوكاله اللي هو يكون عاقل بالغ، والموكل كذلك، لكن اذا فقد الاهليه هذه فبيحجر عليه. فإذا كان وكيل هو أصلا لا يجوز أن يتصرف لنفسه، الوكيل جنن فهو محجور عليه أصلا، ده هو محتاجين يكون عليه ولي، فلا تصح تصرفاته، فكيف تصح تصرفاته لغيره؟ ما تنفعش. إذا كان الموكل نفسه هو صاحب الحق، لما نقول كلمة الوكيل حطوها كده إيه يعني المحامي في دماغه عشان ما أتلفوش كتير، الموكل وده هو صاحب الحق، هو الذي جن، يبقى برضك بقى في ولايه عليه، يبقى ما ينفعش هو يتصرف في حقه، فما ينفعش ان يوكل غيره. يبقى العقد ايه؟ عقد الوكاله الذي بينه وبين الوكيل اتفسخ بهذه السفه. طيب افرض ان حجر عليه لفلس، يعني الوكيل اللي هو المحامي ها فلس وحجروا على أمواله، تنفع الوكالة يمشي في الوكالة ولا تتفسخ هي كمان؟ هنا الحجر على مال مش على تصرفات، يعني يجوز أن يقوم بعمل أخر، لكن الأموال مش هيتصرف فيها، أمواله هو مش هيتصرف فيها، لكن ممكن أن يتصرف في أموال غيره بالوكالة، أو يتصرف في مسألة زواج أو طلاق أو خصومة أو إثبات حق أو إنكار حق أو أي حاجة من هذه الأمور أو البيع أو الشراء أو غير ذلك، هذا كله إيه؟ هذا كله جائز. ولكن إذا كان الحج لسفة على الموكل، إذا كان الحج لسفة على الموكل لو صاحب الحق، يبقى لا تصح الوكالة في أمواله، لا تصح الوكالة في أمواله وتصح في غيرها. يعني ما ينفعش الوكيل يترافع في إيه؟ في أموال هذا الموكل. ليه؟ لأن الأموال أصبحت محجورة، حجر عليها، لأن الناس لها حق فيها، الغرماء، وهنوزع الأموال بتاعته على الناس. لكن برضك ها ما تحجرش على تصرفاته. افرض ان اتحجز عليه الاموال دوت، وكل اخر في ان يطلق زوجته، ينفع التصرف ده؟ ما ينفعش. ينفع يطلق وهو محجور على امواله ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع يتجوز وهو محجور على امواله؟ ينفع. يبقى في هذه الوكاله جائزه. لكن وكاله على الاموال في هذه الحاله في الفتره التي حجر عليه فيها لا يجوز هذا التصرف. نقول الجواب: أما بالنسبة للوكيل إذا حجر عليه لفلس فإنها لا تبطل الوكالة، لأنه إنما حجر عليه هو لا على مال موكله. وأما بالنسبة للموكل إذا حجر عليه لفلسه فإنه لا يملك الوكيل أن يتصرف في مال موكله، لأن الموكل نفسه لا يستطيع أن يتصرف في ماله بسبب الحجر، فكذلك الوكيل. الملحوظة رقم 5: إذا تصرف الوكيل في البيع والشراء بغير ما حدده له موكله، فإن كان هناك ضرر على الموكل ضمنه الوكيل، كأن يبيع له الشيء بأقل من ثمن المثل. يعني هو حدد له سعر معين يبيع به، فهو باعه بأقل من هذا السعر، يبقى هنا إيه؟ ضر بموكله، يبقى هنا يضمن هذا الفرق، يدفع لإيه؟ الفرق ده، لأنه ضامن. لكن إذا رضي الموكل بذلك، قال له خلاص رضيت بالبيع بتاعك، ففي هذه الحالة يجوز. أو يشتري له الشيء بأكثر من ثمن المثل، صح البيع وتحمل الوكيل الفرق. وأما إذا كان في بيعه وشرائه مصلحة للموكل بالبيع للموكل فالبيع صحيح. يعني المرة دي بقى إيه العكس، وكله في أن يشتري له شيئا بألف جنيه مثلا، فاشترى له هذا الشيء بتسعمائة جنيه، يبقى دي مصلحة للموكل ولا خسارة عليه؟ مصلحة، يبقى خلاص يمضي. ودليل ذلك حديث جعد عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة، قال له خد الدينار دوت اشتري به ايه؟ شاة. فهو راح اشترى بالدينار شاة، وراح باع الشاة باتنين دينار، وخد منهم واحد واشترى بإيه؟ شاة. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، يعني جاب له شاة بلاش. هو الرسول دار له دينار عشان يجيب شاة، فرجع له بالدينار وبالشاة. طب دي مصلحة للموكل ولا مفسدة ولا ضرر عليه؟ دي مصلحة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بالبركة، فكان إذا باع التراب كما يقول الرواة لو تاجر في التراب لربح، لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يبقى إذا تصرف الوكيل تصرف يصح وفيه منفعة للموكل فإن تصرفه إيه؟ يكون صحيحا. أحيانا يحصل بقى إيه؟ وده كتر أول يومين دول نفس المثال اللي بنقوله ده، يقول له خد اشتري لي الموضوع الفلاني لان انت ليك خبره في الموضوع ده. الحاجة دي بتتباع بكام؟ بألف جنيه، معروفة في السوق بألف جنيه. فهو بينزل عشان يعني واجهته وخبرته في الناس وبيقعد بيع في فاصل، راح جاب بإيه؟ بتسعمية. فيوم هو عامل إيه؟ يقول لك ما هو كده كده كان هيروح يشتريها بألف، ولو نزل دلوقتي هيجيبها بألف، ويمكن كمان يضحكوا عليه ويديها له إيه؟ بألف ومية، أو يديها له مش أصلية، يديها له مزورة، أنا خدمته، يبقى المية جنيه دول بتوعي، وياخد المية جنيه يحطها في جيبه. يصح هذا الكلام؟ لا يصح، لا يصح هذا الكلام، إلا أن يستأذن ها صاحب الحق، أن يستأذنه في ذلك، أو يطلب منه أجرة. يعني يعتبرها أجرة عمل أو جعل، لو اشتريت لي هذا البتاع بكذا فجعلت لك مثلا 100 جنيه أو 50 جنيه أو نحو ذلك، فيبقى إما أن يؤجره أو يجعل له جعلا. فإذا أجره للشراء لهذا الشيء ونزل الثاني وراح وتعب وما لقاش بالسعر بتاعه، يديله الأجر. يعني قال له البتاع دي بألف جنيه، الفرق بين الجعل والأجر في هذه الحالة ها مين يعرف يجاوب؟ لو قال له أنا أجرتك لتشتري لي هذه السلعة، أو قال لي لو اشتريت لي هذه السلعة بألف جنيه جعلت لك جعلا 50 جنيه. أيوه ممكن يدونه مقدم، ممكن يدونه مؤخر، صح. طيب هذا فرق كويس. يعني في الأجرة لو أجره خذ يا عم الأجرة بتاعتك ايه، ممكن يدان أو أجرتك بعد ما يجيب لي الحاجة ماشي، لكن في الجوع لازم ايه يحصل له الحاجة. والأجرة ايه؟ الإجارة لازمة. طيب في الأجرة كمان لو إنه التاني نزل اشتغل وراح دور في السوق وبحث وما لقاش السلعة ديت أو لها أغلى منها وتعب وعرق وما جابش، لازمه أن يعطيه الأجرة. إنما في الجوع مش هيلزمه إلا إذا جاب له فعلا بالسعر اللي هو عايزه. يبقى دي برضك إيه فروق ناخد بالنا منها. فالآن إذا هو المثال اللي احنا بنقول عليه دوت، إن لما يبيع حاجة أو وكله هو في شراء شيء فشره له بأقل من سعر السوق، الفرق دوت لصاحب الحق، والوكيل له أن يطالب موكله بأجرة عمله أو نحو ذلك، أو إذا كان له جعل له جعلا يعطيه هذا الجعل. إذا وكله في شراء شيء فاشترى شيئا معيبا يعلم الوكيل عيبه، فإن الوكيل ضامن. قال له اشتري الموضوع الفلاني، وراح هو اشتراه وعرف ان فيه عيب واشتراه بالعيب بتاعه. فهو لو كان بيتصرف لنفسه هيشتريه بعيبه؟ طبعا لا. احنا بنقول الوكيل يقوم مقام الموكل في تصرفاته، فهو يسعى الى احظ واحسن ما ينفع موكله. فلما هو ذهب واشترى الشيء معيب واشتراه بالعيب فإنه يضمن هذا العيب، والبيع يلزمه هو إلا أن يرضى الموكل. لو قال له خلاص ما فيش مشكلة ينفع، لكن لو قال له لا أنا موكلتك تجيب لي حاجة سليمة، طبعا دي أعمل بيها إيه؟ خلاص شيلها أنت، ينفع؟ يشيلها هو صح، أو يرجعها ويأخذ هو ويرجع له فلوس، يبقى لابد أن يشتري له الأنفع. وأما إذا اشترى شيئا لا يعلم عيبه فإن رضي الموكل صح كذلك، وإن لم يرضى رد الوكيل على البائع ما اشترى. يبقى في فرق بين رضي عرف العيب وبين ما عرفش العيب. المرة دي اشترى السلعة وفيها عيب لكن هو ما يعرفش إن فيها عيب لأن عيب خفي، وبعد كده ظهر العيب، يشيلها الوكيل؟ لا ما يشيلهاش، إنما يرجعها تاني للمشتري، لأن قلنا في الرد بالعيب، قلنا في البيوع من ضمن خيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب. المبيع إذا اشتراه وجد فيه عيبا فله الحق أن يرد هذا السلعة ويأخذ ماله. طبعا المسألة دي سبب مشاكل بين الناس أكيد يعني. مسألة: إذا وكله في شراء شيء فاشتراه بأقل من ثمنه، اللي احنا قلناه من شوية، فهل للوكيل أن يأخذ الزيادة لأنها من اجتهاده في شراء السلعة؟ الجواب: لا يجوز له، لا يجوز له أن يأخذ الزيادة إلا إذا أذن له الموكل. اكتب الموكل عندك مكتوب الوكيل تقنية صحيح، إلا إذا أذن له الايه الموكل اللي هو صاحب الحق. على صاحب الحق. المسألة بعدها: اعلم أن الوكيل أمين فلا يضمن ما تلف عنده إلا بالتعدي أو التفريط. يعني هو اداله حاجة عشان يبيعها، جهاز كهرباء مثلا، ها، وشاله عنده على أساس هيروح السوق ومعاد السوق يوم كذا، وجات الحاجة اللي هي تلفت، حصل لها حريق، حصل لها سرقة، ها، فتلفت، هل يضمن يعني يقول له ما نجحت غيرها؟ لا، لأنه يده يد أمانة وليست يد ضمان. إمتى يضمن؟ لو فرط فيها أو هو اللي أتلف. عارفين بعض الناس إيديهم ما بتسقطش، شوف الحاجة كده عايز يشوف اتعملت إزاي، يقعد يفتح ويقفل، ها، فقعد يفتح ويقفل راح مبوظها خربها، يبقى هنا إيه؟ يضمن يجيب غيرها. أو ما حافظش عليها، قال له خد بيعها، راح حطها قدام الباب بتاع البيت ودخل نام، جاء الحرامي لقى حاجه جاهزه راح شالها ومشي، قال له والله كنت حاططها هنا بس قلت عشان الصبح النهار قرب خلاص، يبقى هنا ايه؟ فرط. الاولانيه تعدى لما فتح وقفل، ده تعدى عليها وافسدها بنفسه، وفي هذه الحاله فرط في ايه؟ في حفظها. ففي هذه الاحوال يضمن هذه الاله التي أعطاها له موكله بأن يبيعها، لكن لو حافظ عليها وما أتلفهاش وحدث لها ما حدث بأنها تلفت فعلا، ففي هذه الحالة ما ينفعش الموكل يقول له هات لي غيرها، لأنها ها دي اللي بنوع عليها قضاء وقدر، وأنه ليس عليه فيها أن يطالبه بها، لأنه يد أمانة. وإحنا قلنا بكده في يد أمانة وفي يد ضمان، فيد الأمانة، يد الأمانة إيه؟ لا يتضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وإحنا قلنا ضربنا مثال بكده، الرجل اللي ودى القميص بتاعه أو القماش بتاعه عند الترزي، والترزي راح مفسر الإيه، قال له عمل لي مثلا جلابية وعمل له جلابية، وعمل لي بدلة عمل له بدلة، وحافظ عليها بقت أمانة عنده، أمانة عنده، وفصلها له على الوصف اللي هو عايزه، ما قصرش في حاجة، وشالها في المحل بتاعه في الدرج اللي بيحافظ فيه على كل حاجة، وجات هذه البدلة اتسرقت، يبقى هو يضمن ولا ده أمانة؟ لا يضمن. ليه؟ لأن يد أمانة. طيب من حقه يطالب بحق الأجرة بتاعته مش اشتغل وليه أجرة؟ يعني التاني يقول لك ده موت وخراب ديار. يعني البدلة بتاعته اتسرقت ويقول له اديني حق الايه؟ اديني حق ال انا. حدث ان احد اخواننا الدكاتره نسال الله ان يرحمه، يعني كان دكتور شاطر وكان يعني دكتور اطفال، ف راكب السواق بتاعه وماشي في طريق الفيوم، جت حادثه، مات الايه؟ مات الدكتور. فالسواق راح لهم بعد شهر قال لهم انا ليا ست ايام ما خدتش الاجره بتاعتي، ليه حق ولا مش حق؟ قال حق، يعني هو الموت ده خلاص هي حادثه حصلت، لكن هو اشتغل عنده في اول الشهر وما خدش الايه الاجره بتاع الست ايام دول، فمن حقه ان يطالب بهذه الاجره. طيب مساله: هل يجوز ان نتحاكم الى من يحكمون بالقانون الوضعي اذا كنا محقين، او ان نترك حقوقنا للضياع؟ يعني واحد ليه فلوس عند واحد وعايز يطالب بيها، والتالي مماطل، أو اشتري منه أرض وعايز يثبتها، هل ممكن نروح نثبت ولا نقعد نقول دي قانون وضعية ما خلاص ما نتحكمش ليها؟ الشيخ ابن عثيمين أجاب على هذا السؤال، قال: الجواب: ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال لا نتحاكم إليه، ثم استطرد قائلا فقال عن الشيخ رحمه الله: هذا لا يمكن أن نصلح به أحوال الناس، لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلك أن تتحاكم إليهم، لكن لو حكم لك بغير ما أنزل الله فرده، يعني لا تأخذ إلا إيه؟ حقك الشرعي، لكن لو أداك فوق حقك الشرعي يبقى هذا إيه؟ لا يجوز. أما أن تضيع حقوق الناس فلا، لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون، فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه، فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا. يبقى حق لينا ثابت ونحن محقين فيه، فيجوز لنا أن نثبت حقوقنا، لأن هذه الوسيلة اللي أمامنا نثبت بها الحق، بشرط أن يكون الحق هو الموافق لشرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان فيه ظلم وفي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى وفي غصب على أموال الناس، ففي هذه الحالة لا يجوز أن احنا نتحاكم إليهم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد، وهو كتاب الشفعة. كتاب الشفعة، يقول الشفعة، لا، الشيخ ابن عثيمين، نعم، الشفعة مأخوذة من الشف، يعني الضم، مأخوذة من الايه؟ من الشفع، يعني الضم. عشان كده بتقول ايه ركعتين شفع، مع ان ما فيش حاجه اسمها صلاة شفع، لكن اي شيء زوجي يقال له شفع، يعني انضم شيء الى الثاني، فالزوج والزوجة شفع. ولكن اذا ليس له شيء زوجي فهو يقال له الوتر، يعني شيء المفرد يقال له وتر، وقال الوتر ركعة. طيب، ومعناه الشرعي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بمثل ثمنها. رحمك الله، انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بمثل ثمنها. يعني إيه الكلام ده؟ اتنين شركة في قطعة أرض اشتروها شركة كده على المشاع، وما قسموش لسه على المشاع، سواء اشتروها اتوهبت لهم ورثوها أي حاجة، المهم بقوا ايه؟ شركة، اما قهرا واما اختيارا. جه واحد منهم احب يبيع نصيبه، راح جاب واحد وقال له انا ليا نص الارض دي، اشتري. راح اشتري منه. الشريك من حقه في هذه الحالة انه يفسخ العقد دوت ويشتري هو نصيب شريكه بنفس الثمن الذي باع به. يبقى ينتزع انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه. طبعا من انتقلت إليه أوسع من مجرد البيع، هيجي طبعا تفصيل إذا ادها له عن طريق الهبة أو طريق أو وصلت له عن طريق ورث أو الأخيرة، فهيبقى فيه تفصيل. خلينا دلوقتي في موضوع البيع. فمن حق الشريك في هذه الحالة انه يفسد البيع ديت، بس بشرط انه ايه؟ ياخدها هو بنفس الثمن اللي باع بها. ليه الحكمه من كده ايه؟ قال له لانه ممكن يدخل لي شريك مش مناسب لي، يعني انا دخلت من الشريك معاك ارض شركه مع بعض، او احنا يعني عارفين بعض وملائمين وبينهما، فانت هتجيب لي واحد دلوقتي انا مش عايزه. طيب، من هذا المنطلق الشرع أذن لهذا الشخص انه ايه؟ انه ينتزع الحصه. طيب، المفروض الشريك يعمل ايه؟ المفروض الاول يروح لشريكه يقول له انا هبيع حصه بتاعتي دي، هبيعها وطالب فيها كذا، اشتري. خلاص انتهينا. طب لو قال مش اشتري، خلاص يبقى هو اداله العلم بأنه يبيع. في هذه الحالة يجوز له إيه؟ أن يبيع حصته، وليس للشريك أن ينتزع هذه الملكية مرة أخرى بحكم الشفعة. طبعا الحاجات دي كلها في العصر بتاعنا لابد أن يكون في أوراق تواصل، يعني الوقت عشان نقول أنه الشريك راح للشريك وقال له هبيع، الكلام ده لازم عن طريق محضر، لأن هو طبعا إيه لو كلام ودي والناس فاهمة الشرع خلاص بتمشي على طول هبيع، لا طبعا بيع فراح باع، ممكن بعد كده ما عندوش دين يقول لك ايه لا انا هاخدها، مع انه هو اذل يعني عرض عليه الاول لكن حلف في عينه بعد ما باعها. يبقى عشان نقفل الباب ده ايه، ان هو يعرض عليه بطريق محضر انه ابعت له انا فلان فلان فلان شريكك في الارض الفلانيه حدودها كذا وكذا وكذا وكذا، انا هبيع الارض الفلانيه واذا ترغب في الشراء كذا، يبقى هنا اعلمه، يبقى هنا ايه اعلمه. فهذه الحاله ما يبيع مش ما يقدرش ان هو ايه ياخذ الارض بالشفعه. طبعا برضه بيقع ظلم من الناس عشان يقطم ظهر شريكه وعايز يبيعها وفي الوقت نفسه شريكه ما استفدش، وهي الظلم واقع من الناس كتير، فيقوم يبيع الارض مثلا ب 100,000 ويتفق مع المشتري اللي يكتب في العقد ايه 200,000، عشان هو لما يروح يقول لك انا هاخدها بالشفعه طب يدفع 200,000، فطبعا هو يقف ما يقدرش ايه. فهذا طبعا هذا ظلم، والظلم انواعه كتيره، الناس فاهمه ان الظلم في حاجات بس معينه، هذا نوع من الظلم. ليه؟ لان كل شيء الشرع الداخل الحق فيه، فانت بتتحايل على انك تضيع حق غيرك، يبقى هذا ظلم. طالما ان الشرع اداله حق ان هو ياخذ بالشفعه فانت لا تتحايل على ان تضيع هذا الحق عنه. صحيح سيحكم له قضاء انك انت انه مش هيقدر يدفع 200,000 وهي ما تستاهلش 200,000، فطبعا هو يعتبر ان هذا عبث منه وغرر به انه يدفع 200,000، لكن هو في الحقيقه ظلم، لان هو من حقه ان ياخذ هذه الارض طالما انك لم تعرض عليه الشراء، فله الحق ان ياخذ به بالشفعه. طبعا ده كله امتى؟ لو الحاجات دي كلها على المشاعر، لكن لو اتقسمت كل واحد عرف حصته يبقى هنا ممكن كل واحد يبيع حقه ايه لوحديها، وهيجي مساله الجار، هل الجار حقه ان ياخذ ملك جاره بالشفعه لو اراد ان يبيع؟ هنتكلم بالتفصيل لان العلماء اختلفوا في مساله الجار. ايه مش وافق ازاي؟ لا من حقه يبيع طالما انه عرض عليك ان انت تشتري، طالما دي حاجات لا تقسم، هبيع الحصه بتاعتي فانت وافقت تشتري تشتري، ما وافقتش تشتري يبقى في هذه الحاله ايه؟ له ان يبيع لاحد غيره ويكون هو ده الجديد ده هو شريكك في ايه؟ في هذا الحق. لا مش من حق. لا. مشروعيتها مشروعية الشفعة نقول ثابتة بالسنة والإجماع. السنة عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حديث واضح، قضى في الشفعة فيما لم يقسم، قلنا على المشاع حاجة على المشاع ليه ما إيه لم تقسم، فإذا وقعت الحدود يعني كل واحد خد نصيبه وكل واحد عرف قصته وصرفت الطرق، ده الطريق بتاعي اهو ده الطريق بتاعك اهو ده حدود اهو ده حدود اهي، يبقى ايه فلا شفعة. ما ينفعش في هذه الحالة كل واحد يبيع حقه لوحده خلاص، مش كل واحد هيحضر على التاني، لكن في حتة الشفعة امتى؟ فيما لم يقسم. ومعنى صرفت الطرق حددت وبينت. واما الاجماع فقد اجمع، قال ابن المنذر رحمه الله، اجمع اهل العلم على اثبات الشفعه للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط. حائط اللي هو الايه؟ البستان. طبعا هو ذكر الإجماع هنا في أنواع معينة بيسموا هذه الحاجات العقاق. العلماء لهم اصطلاح الأشياء التي لا تنقل تسمى عقار. نحن دلوقتي بنفهمين العقار يعني البيت الدار بس، لكن هم يقصدون كل ما لا ينقل يقال له في اصطلاح الفقهاء العقار، سواء كان أرض من الأرض مش هتتنقل، أو دار أو بستان حديقة. والحاجات الثانية بيسموها المنقول، منقولات زي مثلا سيارة، أساس، خيل، حاجات من ديت دي اسمها الايه منقولات. يبقى العقار الحاجات التي لا تنقل، وعكسها المنقولات الحاجات التي تنقل. ففي الحاجات التي لا تنقل اجماع انه ايه فيه الشفعه ما لم تقصد. واما المنقول عشان كده هو ذكر لك حاجات معينه، قال لك في الايه ارض او دار او حائط بستان، لكن المنقول فيها خلاف. حاجات المنقولات هل ممكن فيها الشفعة أم لا؟ والرجح كذلك أنها أرض فيها الشفعة، لأن دي طبعا من باب أولى تحتاج إلى الشفعة. الحكمة من الشفعة، شرعة الشفعة لمنع الضرر ودفع الخصومة، إذ لا ضرر وضرار، لأن هذا الأجنبي الذي اشترى حصة الشريك قد يحدث ضررا يسوء مشاركته أو غير ذلك. يبقى الشرع دخل في الحتة دي عشان إيه؟ يمنع الضرر. وأحيانا طبعا قد يستغل بعض الناس تصرفات سيئة يضر الشريك، يقول لك يعني دوت أنا خليه يبيع اللي قدامه واللي وراه، يعمل إيه؟ يجيب واحد مناكف ويدخله إيه؟ يشتري النصيب بتاعه. طبعا دوت يقول لك لا، يروح بيها كلها مش عايز حاجة. يبقى دي بتبقى مؤامرة، عشان كده الشرع يقول له بيديله الحق الأول، يديله الحق الاول، اشتري اتصرف بقى. اذا كانت المساله يبقى فيها ضرر ممكن تتصرف وايه وتشتري وتخلص نفسك الموضوع ده كله. لكن اذا كان بقى الـ مش هتقدر، يبقى في حلول تانية للايه لعلاج المشاكل. استئذان الشريك في البيع، اذا اراد الشريك ان يبيع حصته من ارض او دار او بستان او غير ذلك، فانه يجب عليه اولا ان يعرض على شريكه ويستاذنه، فإن أذن له في البيع فليس له حق المطالبة بعد ذلك. وإن لم يأذن له أو باع قبل أن يعرض عليه فللشريك حق الشفعة في ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: لا يحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه، فإن أراد من يشركه فيه الأخذ له بما أعطى فيه فإن أراد من يشركه فيه الأخذ له بما أعطي فيه غيره أو بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به، وإن لم يرد فقد سقط حقه، ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه. فإن لم يعرض عليه، يعني التاني باع من غير ما يعرض عليه كما ذكرنا، حتى باعه من غير من يشركه فيه، فمن يشركه مخير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع فيه. يعني إذا كان أذله خلاص انتهينا، ما عرضش عليه وراح باع من غير ما يستأذنه، فله الحق بعد ذلك انه ايه زي ما قلنا في اول الكلام ان يفسخ هذا البيع وياخذ هو هذا الحق بالثمن الذي باع فيه. قلت والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفع في كل شركه لم تقسم ربعه او حائط، لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فان شاء اخذ وان شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. والرابعة أنها الدار والمسكن والأرض ونحو ذلك. مناقشة الشروط الفقهاء في الشفعة. أول حاجة أتكلم فيها الفقهاء، هل يشترط أن يكون المشروع فيه عقارا؟ دي المسألة الأولى. قلنا المنذر حتى لما ذكر الإجماع ذكر الإجماع في الإيه في العقار، ولم يذكر في المنقول، لأن هذا يوحي لنا بأن في خلاف المنقول. منقول يقول زي ايه الاساس والسلاح والحاجات دي كلها الاملاك اللي بتنقل. اشتروا حاجات زي السياره يعني دي تعتبر منقولات تنتقل من مكان الى مكان، لكن الحاجات الثانيه الثابته سموها ايه عقار. فهل يشترط في الشفع ان يكون عقارا؟ بمعنى انه لو كان شريك في شيء منقول من حقه يبيع ومش من حق الشفيع ان ياخذ بالشفعه، حق الشريك ان ياخذ بالشفعه؟ هذا هو معنى السؤال. طبعا في العقار تكلمنا عليه خلاص. طب لو شيء منقول اشتركوا في شراء سياره واراد ان يبيع، يستاذن شريكه برضك الاول ولا من حقه يبيع على طول وخلاص؟ هذا هو الخلاف. لا والراجح نفس الكلام، الاول العقاري هو قلنا هو غير المنقول كالاراضي والدور والبساتين، فكل هذا يطلق عليه عقار. واما المنقول فهو مثل الاثاث والسيارات ونحو ذلك مما ينقل ويتحول عن مكانه. وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الشفعة أن تكون من العقار فقط أو تصح في العقار والمنقول. فذهب جمهور العلماء إلى أن الشفعة لا تصح إلا في العقار وما يتصل به اتصال قرار كالفراش والبناء والأبواب، ودليلهم حديث جابر المتقدم الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. وذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد وأهل مكة إلى أن الشفعة في كل شيء، وحجة في ذلك ما ثبت في بعض ألفاظ حديث جابر وإن كان حديث ضعيف. يعني بعضهم قال الإسناد لا بأس به، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، رواه الطحاوي بإسناد لا بأس به، وأن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، وروي نحوه عن ابن عباس مرفوعا وأعل بالإرسال. قلت فالأرجح بذلك هو أن الشفعة تثبت في كل شيء، رغم أن في خلاف في صحة الحديث وفي ضعف في كلام ابن عباس، لكن المعنى موجود في المنقول كما هو موجود في الايه في العقار، بل قد يكون في المنقول أكثر، لأن العلة الموجودة في الشفعة في الأرض هي نفسها في غيره. قال ابن حزم رحمه الله الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما يقسم أو لا، من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، أو عبد أو أمة، أو من سيف أو من طعام أو من حيوان أو من أي شيء بيع. يبقى ده كلام إيه؟ كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، ولعله مستدل هذا الحديث، لعله يصحح هذا الحديث إن الشفعة في كل شيء سواء كان عقار أو إيه أو منقول. يعني لو زي ما سأل أخونا قرني، لو اثنين مشتركوا في شراء تاكس وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، المفروض يعمل إيه؟ يستأذن شريكه الأول، أنا هبيع نصيب تشتري؟ أشتري خلاص، مش هشتري خلاص أنا هدخل غيره، هدخل غيري شريك. يبقى في هذه الحالة مظبوط، لكن لو راح باع على طول من حق الشريك الثاني انه يفسخ هذا البيع وياخذ هو حصه شريكه بنفس الثمن الذي ايه الذي باع به. طيب مساله ثانيه برضك تكلم فيها الفقهاء، هل يثبت للجار حق الشفعه؟ احنا دلوقتي نتكلم عن الشركه، اثنين شركه في ارض في سياره في كذا، دول شركه وقلنا على المشاعر. طيب الجار بقى، هو الجار ممكن يتأذى بجار، مش بيقول لك الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق؟ فهي نفس المشكلة، هيجيب له جار يطلع عينيه ويطفشه من البلد. فهل ممكن ان الجار يأخذ حصة جاره لو اراد ان يبيع بالشفعة؟ معرفش، اظن في القانون الوضعية ماشي هذا الكلام، ها انه ممكن يأخذها بالشفعة، لكن العلماء اختلفوا في ذلك. الرأي الأول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يثبت للجار حق الشفعة يعني مطلقا، لأن الشفعة للشريك، الشفعة للشريك، والجار ليس شريكا، ولأنه إذا وقعت القسمة فلا شفعة. إذا خد الحديث بتاع الشركة إذا صرفت الحدود فلا شفعة. إذا خد الشركة لو كل واحد عرف نصيبه وما ينفعش الشركة يبقى الجار من باب أولى. ما فيش شفعة لهم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. المذهب الثاني، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يعني بس ملحوظة بننبه عليها وقلتها أكثر كتير، يعني الأسئلة وقت الأذان ما بتخليش لا نسمع الأذان ولا نرد دور المؤذن. فإن شاء الله تعالى في أسئلة ما موجودين بعد الدرس إن شاء الله عنده سؤال يعيد السؤال، ما جيش وقت الأذان ونفضل طول لا بقدر أسمع السؤال كويس وممكن أسمع كلام غلط ولا بنقدر نردد الأذان خلف المؤذن. بارك الله فيك. إن شاء الله. القول الثاني، احنا قلنا القول الاول بالنسبه هل الشفعه للجار، قلنا القول الاول ان لا شفعه، ليس له الشفعه، لان الشفعه اصلا فيما لم يقسم. فاذا كان مع الشركه وقسمت ما فيش شفعه، يبقى من باب اولى الجار ليست له شفعه. وذهب الحنفيه والثوري وغيرهم الى ثبوت الشفعه للجار لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، والصقب يعني القرب والمجاورة. وعن جابر رضي الله عنه الجار أحق بشفعة جاره ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. يبقى ده القول الثاني، انه قالوا ايه الجار له حق الشفعه لهذا الحديث، ان هو ياخذ بالقرب والمجاوره فهو احق به. وارجح هذه الاقوال قول الثالث، انه اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه للجار، ولكن اذا كان طريقهما واحد يبقى هنا في ايه شيء من المشاركه، حتى الحديث نص وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، يعني في مشاركة. فإذا كان في مشاركة يتضرر الجار بجاره بشريك اللي هو الشفيع اللي جاي مكان الجار، يبقى في هذه الحالة الجار له حق الايه حق الأخذ بالشفعة. وأما إذا كل واحد بطريقه لا يتضرر به، يبقى في هذه الحالة ليس له حق الشفعة. نقول وذلك أن يكون لكل منهما طريقه ومنافعه لا يشترك معه فيه غيره، وأما إن كان بينهما مشاركة في طريق غيره فالشفعة ثابتة. قال ابن عثيمين رحمه الله فيؤخذ من هذا أنهما إن اقتسما وبقي الطريق واحدا لم يصرف فالشفعة باقية. يبقى كأن احنا كده جماعة من الأحاديث، يبقى إذا الشفعة فيما لم يقسم يبقى القسمة لابد أن تكون قسمة كاملة في الحدود والطرق، يبقى كل واحد لطريقه، ولكن إذا كان الطريق واحدا وتقسم بس ده المكان وده المكان والطريق واحد، يبقى الشفعة برضك ما زالت إيه ما زالت موجودة. قال ابن القيم رحمه الله فإن الناس في الشفعة في شفعة الجوار طرفان ووسط، فأهل المدينة وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقا، يقول ما فيش شفعة للجار، وأهل الكوفة يثبتونها مطلقا، وأهل البصرة يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوه، وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه حيث لا يكون بين الملاك اشتراك. وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنه القضاء والاختلاف. يبقى ده ايه اللي بيرجحه برضك ابن القيم، ان لو في اشتراك في شيء معين يبقى من حقه الشفعة، ولو ان كل واحد اتصرف تماما بطرقه ومائه وكل شيء يبقى هنا ليس له حق الشفعة. المسألة الثالثة، عايزين بقى نصلي عشان نجوز الإرسال. طيب هل تذكر 10 دقايق عدوا ولا لسه؟ ها عدوا؟ طيب خليها بقى دي المره الجايه ان شاء الله. اللي هي هل تثبت الشفعه فيما لا تجب فيه القسمه؟ فهنتكلم عليها ان شاء الله تعالى هذه المساله. يبقى احنا وقفين عند المساله السادسه ان شاء الله. نصلي العشاء، وبعد صلاه العشاء نجلس لعقد زواج صار سيد. عارفين سيد يطلع مين بقى؟ طيب الحاج ابو شريف. فان شاء الله تعالى بعد صلاه العشاء، صلى الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لصالح الاعمال، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.